الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه الإحكام في شرح أصول الأحكام. ولهما عن أبي أيوب رضي الله عنه خالد بن زيد الأنصاري من أكابر الصحابة، شهد بدرا، نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومه، مات غازيا سنة 50 بالروم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، أي لا تستقبلوا القبل، أي لا تستقبلوا الكعبة بفروجكم عند خروج غائط وبول، ولا تستدبروها، وهو ضد الاستقبال، ولكن شرقوا أو غربوا، أي وجهوا إلى المشرق أو المغرب. وهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن جرى مجراهم، وأما من كانت قبلته إلى المشرق أو المغرب فإنه يتحول إلى الجنوب أو الشمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه مسلم. وله عن سلمان نهانا ونحوه عن معقل وغيره. قال الحافظ: جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم قدم المدينة نزل عنده صلة للرحم عند مسجد قباء، أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ثم بعد ذلك انتقل داخل المدينة بعد ما عرف الأوضاع وأسس مسجده عليه الصلاة والسلام، وبنى حجر نساء بيوته يعني. أبو أيوب هذا من مشاهير الصحابة وكباره، ويكفيه أنه شهد موقعة بدر، قد قيل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم قد غفرت لك، وعاش رضي الله عنه إلى ما بعد الستين، وحضر أول محاولة لفتح قسطنطينة اسطنبول، وجاءه المرض هناك، بدت عليه مقدمات الموت، فقال لأصحابه: إذا مت غسلوني وكفنوني وكذا واحملوني إلى آخر مكان تستطيعون تصلون إليه اتجاه سور اسطنبول، آخر مكان تصلون إليه ادفنوني فيه. المكان اللي يزعم انه دفن فيه الآن مشهد مبني عليه بناء ويزار ويطاف ويعبد من دون الله. أبو أيوب رضي الله عنه روى في آداب قضاء الحاجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شركوا أو غربوا. قبلة المدينة وين هي؟ إلى الجنوب أو الجنوب الغربي مكة يعني. لذلك قال شركوا أو غربوا. واليوم يعني لا تجعلوا كرسي الحمام محل قضاء الحاجة موجه القبلة، حيث من جلس عليه إما أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، هذا ممنوع. ولذلك قال أبو أيوب نفسه رضي الله عنه: فقدمنا الشام يعني مجاهدين غزاة، فوجدنا مراحيض وضع قضاء حاجة قد بنيت نحو الكعبة، فنجلس عليها الحاجة لكن ننحرف عنها، ما نستقبل قبل ولا نستدبرها، ونستغفر الله عز وجل. دل على أن اللي يبنون بيوت الآن ينبغي أن يكون من عنايتهم أن لا تكون كراسي الحمامات، بحيث أن الجالس عليها يستقبل قبلها ويستدبرها ولو كان في البيوت. وبعض أهل العلم قال هذا مخصوص بالصحراء، وأما البيوت فالأمر واسع، ولكن الأحوط لا تجعل تجاه القبلة. هذا الحكم الشرعي، هذا من آداب قضاء الحاجة، يعني من كيفيات الجلوس أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبر. هذا المحقق عند أهل العلم، سواء كان في الصحراء أو في داخل البنيان. يعتني الإنسان بهذا، لأن هذه من اتباع السنة وتحقيق العبادات. نعم. أحسن الله إليك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأحاديث وردت على المنع من استقبالها واستدبارها ببول أو غائط لتضمنه أمرين: أحدهما خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة. عدة أدلة جاوزت العشرة، يعني البضعة العشر يعني من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر. نعم. السلام عليكم. وليس مع من فرق ما يقاومها البتة، يعني من فرق بين البنيان والصحراء ما حجة، الكل ممنوع. نعم. السلام عليكم. وينبغي لمن نسي أو غلط أن ينحرف ويستغفر الله تعالى. قال لقول أبي أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها، يعني حال الجلوس على استقبال الكعبة أو استقبالها، ونستغفر الله عز وجل، يعني مع ذلك نستغفر، لأن ما هم اللي سووها لكن نتيجة الجلوس. نعم. صلى الله عليكم. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن الباعثين الناس عليه، فإنه سبب للعن من فعله، فنسب إليهما بصيغة المبالغة أحدهما الذي يتخلى في طريق الناس أي سبيلهم الذي يسلكونه، والأمر الثاني قوله أو في ظلهم الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه أو يتخذونه مقيلا ومناخا، رواه مسلم. يعني أنه هذه من آداب قضاء الحاجة، ذكر أنه لا تستقبل القبلة حال الجلوس لقضاء الحاجة من غير الأول ولا تستدبر. الآن أنه يحذر ويتجنب قضاء الحاجة البول أو الغائط في مكان ينتفع الناس منه، من ظل شجرة أو ظل بنيان أو يجلسون فيه هم، أو مثلا السوق، فإن كانت هناك أماكن مخصصة يذهب لها، وإن كانت هناك ما في أماكن في بيته في الصحراء، لكن ما يبول ويتغوط في طريق الناس ولا في الظل الذي ينتفعون فيه ولا في المجلس الذي عادة يجلسون فيه. ومثل هذا المسبح المستحم حتى لا يلوث على الناس ومكان اجتماع الناس، ويدخل في هذا الحدائق ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم المواضع أو البول الغائط في هذه المواضع اللعان أو اللعانين أو اللعانين. ليش؟ لأن الناس يدعون على من يفعل هذا، يسبونه ويشتمونه ويدعون عليه لأنه آذاهم بتنجيس محلهم التي يحتاجون إليها. الطرقات العامة وفي الصحراء وكذا، أما داخل المدن فالغالب أن توجد أماكن مخصصة لقضاء الحاجة مثل الحمامات اللي في الحدائق ومثل غيرها المستشفيات وغيرها، لكن هذا لو ما كان في شيء. نعم. صلى الله عليكم. وإضافة السبيل والظل إليهم دليل على إرادة الطريق المسلوك والظل المنتفع به، وإلا فقد قضاها صلى الله عليه وسلم تحت حائش نخل وغيره. وروى البيهقي أنه قال: من سلس خيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذلك لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. زاد أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ابن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري كان إليه المنتهى في العلم، توفي سنة 18 وله 38، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر الموارد أي المجاري والطرق إلى الماء وحدها مورد التي يريدها الناس لسقي بهائمهم وأخذ الماء منها، هذه الموارد اللي فيها ماء يحتاجه الناس، فلا تلوث بالنجاسات البول والغائط. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر لأنه دعاء، والدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أحرى الأدعية بالإجابة إن كان دعاء، وإن كان خبر إن اللي يفعل هذا ملعون خبره صادق، يحذر الإنسان هذا الشيء. نعم. أحسن الله منكم. فإنه إذا بال أو تغوط فيها نجسهم كما إذا فعل ذلك في طريقهم. وزاد أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أو نقع ماء، والمراد به الماء المجتمع، يعني الماء الغدير مثلا بيكون في البر، ما يجوز الإنسان يبول فيه أو يبول عنده، يأخذ ماء ويروح مكان ثاني. وهذا دليل شمول الإسلام وأنه نظام للمكلفين يمنع أذية بعضهم لبعض، جناية بعضهم على بعض، ويمنع الإساءة بأي نوع، ويقتضي أن الإنسان يتعامل مع الناس بما ينفع. ولهذا شرعت إماطة الأذى عن الطريق، وجعل من خصال الإيمان تدخل بها الجنة، تغفر بها الذنوب، ويكفي أنها من خصال الإيمان. فالدين هو عبارة عن نظام للمكلفين يتعاملون على نحوه، فيتعاملون بالإيجابيات والإرشادات العامة، ويتجنبون السلبيات والمنهيات، حتى أن الإنسان لا يؤذي ولا يؤذى ولا يتسبب في الإخلال بعبادات الناس ولا في مصالح الناس. والمسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. يكون الإنسان على هذا الوصف، مسلما مؤمنا مجاهدا مهاجرا، هكذا ينبغي. نعم. صلى الله عليه. والمراد به الماء المجتمع. في الصحيحين النهي عن البول في الماء الراكد، ويقال المراد مكان الماء الذي يستقى منه وينتفع به. وأخرج الطبراني سليمان بن أحمد الإمام الحجة صاحب المسند الكبير. مثل هذا المسابح تكون بالاستراحات وغيره، ما يجوز الإنسان يبول فيه ولو كان الماء كثير، لأنه في شيء غير النجاسة، في شيء اللي هو الأمراض والأشياء اللي تجلب البلاء للناس، فلا يؤذي الناس. والله تعالى يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يأخذ الإنسان احتياط، يصير على أدب، ويصير هذا الأدب عبادة لأنه متلقا من الشرع. نعم. صلى الله عليه. وأخرج الطبراني سليمان بن أحمد الإمام الحجة صاحب المسند الكبير وغيره المتوفى بالرملة 92. الرملة يعني فلسطين، بلد في فلسطين. صلى الله عليه. والطبراني من جمع الحديث، حفظ الحديث وجمع، له المعجم الكبير وله المعجم الأوسط وله المعجم الصغير. يسمى المعجم لأنه على أسامي الصحابة رضي الله عنهم، كل صحابي ما بلغه هو من روايات الصحابة. يقول مثلا معجم أبي هريرة، معجم أبي سعيد الخدري، معجم ابن عباس، معجم فلان وفلان، طرائق في التأليف يعني. نعم. صلى الله عليه. المتوفى بالرملة 92 و200 من حديث ابن عمر رضي الله عنه النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة، وفيها ضعف، الأول مرسل لم يسمع أبو سعيد من معاذ، والثاني فيه ابن لهيعة لهيعة صلى الله عليه. ابن لهيعة القاضي، وهو ضعيف لأنه تغير بآخرة أو احترقت كتبه، يكن له ثقة باللهيعة القاضي. نعم صلى الله عليكم. والثاني فيه ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم، والثالث فيه فرات بن السائب متروك، لكن قال النووي وغيره اتقاؤها متفق عليه بين لأنه الشجر المثمر نخلة ولا تينة ولا غيره إذا بال الإنسان تحتها وتغوط وسقط شيء من الثمر شو يكون؟ أذية للناس. يقول الحديث في النهي عن هذا ضعيفة، كل حديث وحده، لكن هذا في ضرر، النبي نهى عن الضرر والضرار، وأن من ضار الناس ضار الله به يوم القيامة، وهذا أذى بإجماع أن هذا يؤذي الناس يسيء إليهم، ممنوع شرعا سواء صحة الحديث أو ما صح، لأن دلة الشريعة العامة تدل عليه هذا ممنوع، فلا يحل للمؤمن بالله واليوم الآخر أنه يبول أو يتغوط تحت شجرة مثمرة. نعم أحسن الله عليكم. لكن قال النووي وغيره اتقاؤها متفق عليه بين أهل العلم، وذلك لما فيه من أذية المسلمين وإلقاؤها كذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي أحد السابقين والفقهاء الربانيين، توفي سنة 32 وله 60، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، الروث للفرس والبغل والحمار، فأخذهما وألقى الروثة وقال إنه ركس بكسر الراء وسكون الكاف. يعني هذا أدب من آداب قضاء الحاجة، وحكم أن الإنسان يستجمر بالحجارة بالمناديل بكذا بكذا بعد الفراغ من قضاء الحاجة. على وفق الشرع استعمل ثلاثة أحجار فأكثر حسب الحاجة، ويبني على وتر يعني ثلاثة خمسة سبعة كذا، أو من حجر له عدة شعب رؤوس، أو يستعمل المناديل، وهل يكتفى به عن الاستنجاء هذا محل بحث، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، لكن قيل أنه ورد الثناء على أهل قباء بأنهم كانوا يحبون أن يتطهروا، وإن من ما يفعلونه أنهم أخذوا عن اليهود أنهم يجمعون بين الحجارة بين الاستجمار بالحجارة والمناديل أو ما يكون مقامها، وبين غسل محل قضاء الحاجة القول والدبر بالماء، فإنهم إن هؤلاء أهل قباء أخذوا عن اليهود وأثنى الله به عليهم. نعم أحسن الله إليكم. رواه البخاري، زاد أحمد ائتني بغيرها، وفيه مشروعية الاستجمار، لأن روثة الحمار نجسة أو السباع، ما يحصل بها التطهير، ممنوع استعماله، ولذلك قال النبي انها ركس اي نجسه. لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثه القى الروثه ما استعمله، والحجرين يصير استعمل احد الحجرين من جهته حتى يستكمل ثلاثه. هذا معناه أن الشرع جاء بكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى آداب قضاء الحاجة. لذلك قالت اليهود المسلمين علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. قال سلمان الفارسي عجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يمس أحدنا ذكره أو عورته وهو يبول، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. يعني وفق منه صح. فالذي علمنا آداب وأحكام قضاء الحاجة ما نفعل وما نترك، هل يتوقع أنه ما يعلمنا آداب وأحكام الحكم بين الناس؟ لا، ما يمكن يفوتها. هل يتركنا ما ندري عن مستقبلنا في الآخرة؟ لا، مو صحيح. يترك كيف نعبد الله، ما يعلمنا كيف نعبد الله، وش الطريقة لعبادة الله، إلا علمنا كل شيء. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قد علمنا كل شيء. قالوا وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وعندنا منه خبر. إن كيف نتعامل مع هذا، وش حكم الطائر، حلال ولا حرام، صاد ولا ما يصاد، كذا كذا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحدود، وأمر بقتل الغراب الأبقع لأنه يخطف أمتعة الناس ملونه، لأنه ينقر الأطفال بعيونهم عبث يعني. والحداء نفس الشيء، طير اسمه الحداء تخطف قماش الناس ملابسهم وغيره، وتؤذي. علمهم أحكام الطيور، اللي علم أحكام الطيور ما يعلم أحكام العبادة؟ أول شيء ما يحل منه وما يحرم، ما يجب قتله وما يجب تركه، ومنها حل يعني هل يؤكل ولا ما يؤكل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا بينه للأمة. والإسلام شامل لكل شيء، أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، إن عليك إلا البلاغ، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبين. لكن أنت تعرف على تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه حتى تستطيع العمل على بينه فعلا وتركا، ومحبة للشيء وكرها له الآخر، هكذا يعني. فالدين نظام المكلفين في تعاملهم مع الله جل وعلا، في تعاملهم مع أنفسهم، في تعاملهم مع أقاربهم، تعاملهم مع جيرانهم، تعاملهم مع الناس، في كل شيء، في البيع، في الشراء، في كذا، في الزواج، في كذا، في الطلاق، في يعني نظام. ولذلك اللي ما يلتزمون بالإسلام يخترعون لهم أنظمة، نخترع أنظمة والله أغنانا بالإسلام، ما يصلح. نترك الشرع ونخترع أشياء نراها حنا، حنا أعلم أم الله؟ الله أعلم، هو الذي خلقنا، هو اللي يعلم ما يصلحنا في عاجل الأمر وآجله في الدنيا والآخرة، ما ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. ما ترك الله تعالى شيء إلا علمنا. نعم. السلام عليكم. وفيه مشروعية الاستجمار بالأحجار، قال شيخ الإسلام وغيره قد تواترت به السنة، ودل هذا الحديث وغيره على جواز الاجتزاء به، وأجمع المسلمون عليه، ولم يخص الحجر إلا لأنه. يعني وش معنى الاجتزاء به؟ إن الإنسان في البر في الصحراء قضى حاجته من بول أو غائل، يتمسح ينظف مكان قضاء الحاجة بالأحجار، شرط أنه يكون طاهر ويكون غير محترم ويكون ينقي ينظف ويستعمل وتر، هذه أربعة آداب في استعمال ما يزال به أثر الخارج. لا يكون محترم مثل الخبز ومثل غيره أو الورق ورق العلم أو المصحف. والثاني أن يكون هو طاهر في نفسه، ما هو نجس، نجس مثل الروث الحمير والسباع. والثالث أنه يحصل به المقصود اللي هو التنظيف والإنقاء. والرابع أن يكون بعدد مبني على وتر. فالأكمل ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات منفية، فإن احتاج إلى رابع زاد خامس حتى يبني على وتر. والمراد أنه الإنقاء بحيث أنه لا يبقى إلا أثر يسير لا يزول إلا بالماء، واضح؟ وقال لك ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتزي، يعني يكتفي بالاستجمار. وش معنى؟ معناه انه قضى حاجته الضحى مثلا في البر وتمسح بما يتمسح به من هذه الاشياء على الوصف الشرعي. معناه اذا جاء الظهر واراد يتوضا صلاه الظهر ما يلزمه ان يغسل محل قضاء الحاجه، ما دام انه استعمل الوصف الشرعي وانقى حيث لا يبقى إلا شيء ما يزول إلا بالماء، هذا معفونا، واضح؟ ومعنى هذا على كلام ابن القيم رحمه الله إنه النبي مرة يستعمل الأحجار هذه ومرة يستعمل الماء، والجمع بينهما يعني فيه شيء يحتاج بحث. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. صلى الله عليكم. ولم يخص الحجر إلا لأنه كان موجودا غالبا لا لأن الإسم هو الموجود. الحجر مليان في الصحراء حجارة، هو أيسر شيء، لكن إذا وجد من الدين أحسن أنظف وأطيب. نعم. صلى الله عليكم. ولا تسبب مشاكل. نعم. صلى الله عليكم. لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، ونهيه عن الرجيع والعظم يدل على أنه لو تعين. ليش الرجيع؟ الرجيع هو الروث، فإن كان روث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر وغيره فهذا منهي عن استعماله الاستجمار، لأنه علف دواب الجن يصير إساءة إليه استعماله. والعظم أولا أنه لا ينقي، والثاني أنه إذا كان عظم ما لا يكلح وهو ما يحصل المقصود به المقصود، وإذا كان عظم ما يكلح فهو زاد إخواننا من الجن. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون له، يكون في استعماله في الاستجمار إساءة إليه إذية له. نعم. صلى الله عليكم. يدل على أنه لو تعينت الحجارة لنهي عما سواها. قال شيخ الإسلام رحمه ما الله ما تعينه لازم تستعمل حجارة، تستعمل المنقي ليحصل بها التنقية والتطهير، وأن يكون هو طاهر في نفسه وأن لا يكون محترم كالخبز وكذا كذا الأشياء اللي يحتاج لها الناس. نعم. أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغير الأحجار. وقال أمر صلى الله عليه وسلم يعني خشب يعني تراب إذا لم يجد شيء ما هو بس وقفة، ومثل المناديل. نعم حسن الله عليك. وقال أمر صلى الله عليه وسلم بالاستجمار بثلاثة أحجار، فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب. قال أبو حامد وغيره، وهو قول العلماء أحسن الله عليه. قال أبو حامد وغيره هو قول العلماء كافة. وقال ابن القيم فلو ذهب معه بخرقة وتنظف بها أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز يعني أي شيء ينقي ويمكن استعماله. نعم صلى الله عليكم. ونحو ذلك جاز، وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة. فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. قال شيخنا وغيره كل جامد طاهر ليس بعظم ولا روث ولا محترم فيه خشونة تنقي المخرج حكمه حكم الحجر. ولمسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ويقال له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، سافر لطلب الدين وتنقل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وقال سلمان منا أهل البيت. قيل أن قال سلمان منا أهل البيت، خصوصية له. نعم، لأنه أصله هو رضي الله عنه من المجوس من الفارس، ترك أهله ترك البلاد يبحث عن الدين الحق، تنقل من دين لدين وعمر وخدم عدد من ينتسب للدين النصرانية اليهودية والنصرانية، خدمهم يتعلم عليهم، وإذا جاء المثقل من أروح له بعدك؟ يقول رح لفلان، حتى قيل له ما يوجد أحد هذا، لكن رح للمدينة ليثرب أنه ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فجاء من العراق يتحرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون رح لك الجهري، فخطفته الأعراب وباعته وشراه اليهود، صار يشتغل عند اليهود والمدينة. فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه هاجر جاء وأسلم رضي الله عنه. هذا هو سلمان الفارسي، جاي من فارس تحرى الإسلام، معمر يعني عمره كثير فوق 120 سنة أو 150 بعد، وهو من خواص وفقهاء الصحابة. والثاني عداس، مثل جايين نفس الشيء الحجاز تحرى بعثة النبي، وهو من أهل العراق من أهل نينوى بالعراق، تسمعوا النينوى هاي، وصار عند أولاد المغيرة الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، لهم حديقة في الطائف ومن أهل مكة. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف يدعوهم للإسلام وآذوه، أغروا به صبيانهم وسفهاءهم يرمونهم بالحجارة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم آيسا، مر بحديقة الوليد بالطائف وكان فيها عداس، فالذين في الحديقة أولاد المغيرة قالوا له ضيف هذا الرجل النبي، يعرفونهم هم كفار، ف فعنس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعنقود عنب وماء في جانب من الحديقة، فتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أين أنت؟ قال: أنا من نينوى. قال: من بلد أخي يونس؟ نعم. قالوا: عداس أخوك إيش يعني؟ قال: إني أنا نبي وهو نبي كذا. فأسلم عداس وأخفى أسلام عن جماعته. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاه في منى، يعني ما هاجر المدينة لأنه مملوك محكوم. وأكثر اليهود اللي هاجروا من العراق والشام وكذا كانوا جايين للمدينة والحجاز على ما عندهم في كتبه أنه سيبعث آخر نبي، نبي زمانه، واضح؟ لكنهم كانوا هم عندهم خطأ في التاريخ، عندهم أنه المبعوث هذا اللي سيبعث أنه من نسل إبراهيم عليه السلام، وأنه ابن الذبيح، فعندهم أن الذبيح إسحاق والذبيح هو إسماعيل بنص التنزيل القرآن، لا لا، وفديناه بذبح عظيم. فلما أنه صار من بني إسماعيل أكثر اليهود كفروا به حسدا تكبرا، يعني لو كان من نسل إسحاق كان يكون يتبعونه، معناه أنه عندهم عصبية الأشخاص لا للدين أصلا، الدين الحق. ولهذا أخبر الله عز وجل أن كفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين أنه لكن اعتراض على الله عز وجل ليش يجعل النبوة في بني إسماعيل بدل بني إسحاق، لأن أكثر الأنبياء كانوا من بني إسحاق، بنو إسرائيل، يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت النبوة منهم إلى العرب بني إسماعيل، لذلك أكثرهم كفروا، كانوا في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صار بينهم خلاف مع العرب في المدينة قالوا: يبعث نبي زمانه نتبعه قبلكم ونقتلكم قتل عاد. لذلك الأنصار اللي حجوا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكة ونفسه على القبائل تذكروا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا كلامه قالوا: والله إنه للنبي الذي تعدكم اليوم فلا يسبقنكم إليه، فبايعوا بيعة العقبة الأولى في السنة الأولى والبيعة الثانية في السنة الثانية، وبمقتضى البيعتين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذه؟ هنا كانت هجرة اليهود والنصارى من أطراف الجزيرة من العراق والشام ومصر وما وراء ذلك تحريا لبعثة نبي زمان خاتم النبي، لكنهم لما صار من غير بني إسرائيل تنكروا وكفروا جملتهم، يعني خصوصا اليهود ما أسلمهم إلا أعداد قليل أفراد. وأما النصارى فأسلمهم الناس وسلمان رضي الله عنه من المجوس من الفرس، ولهذا يقال السابقون أربعة. يعني منهم أبو بكر سابق العرب، منهم بلال سابق الحبشة، منهم صهيب سابق الروم، صهيب الرومي، هو مو رومي عربي لكنه أخذ خطف وبيع على الروم، منهم سلمان سابق الفرس، هؤلاء سبق الإسلام. من كل جنس شخص مثل هذا، أم المؤمنين خديجة سابقة النساء، ولهذا تقرن بمريم بنت عمران الصديقة لأنها صدقت ابنها عيسى، وأمه صديقة بنص التنزيل، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون التي كانت سبب في نجاة موسى من القتل، وآمنت به وعذبت، عذبها فرعون، وخديجة بنت خويلد أول من أسلم النساء هذول، وعائشة بنت الصديق لأنها أسلمت وهي صغيرة يوم تزوجها النبي عمره 6 ولا دخل بها إلا عمره 9. هذولي كله يصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على ما ذكر هذا السير، وتشاركهن في الفضل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تشاركهن في الفضل يعني الصلاح والتقوى والإسلام حسن الإسلام. نعم. صلى الله عليه. وقال سلمان منا أهل البيت، قيل أن منا أهل البيت يعني أعني أهل البيت. نعم. صلى الله عليه. وقال سلمان منا أهل البيت، قيل أنه عاش 200 وقيل 300 معمر. نعم. صلى الله عليه. و50 مات 50. وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وتقدم في المتفق النهي عن استدبارها وتحريمه مجمع عليه. طيب شوف الحين من فوائد يعني الدروس والاستدراك، عرفت شأن هذه النساء ولا لا؟ من أولهن مريم صديقة، وقبلها آسيا بنت مزاح، وهي من بني إسرائيل ما هي من القبط، وهي الذي قالت لفرعون قرة عين يعني موسى لي ولك لا تقتل، لأن فرعون كان لا يولد له، وهي من بني إسرائيل، وهي جميلة ومؤدبة وكذا وكذا وكذا، فرعون لا يولد وش تبي مويه، لذلك رعاها فرعون لهذا، ترك موسى ما قتله، بحثوا له عن مرارة وتربى في قصر فرعون ليتهيأ للنبوة والرسالة، تربى عند أمه أولا وفي القصر ثانيا، وحتى لا يغلب عليه أمر الدنيا والقسوة والجبروت وكذا، جعل الله قتله للقبطي من غير قصد سبب في خروجه من مصر حتى يتربى على يدي الرجل الصالح الذي قيل انه شعيب صاحب مدين، لكنه قد يكون شعيب في البلد نفسه وغير شعيب النبي، ان ذاك النبي متقدم. هذه مثلا النساء من آسيا بنت مزاحم، ثم بعدها الصديقة مريم بنت عمران، وعمران ما هو بوالد موسى، عمران رجل من بني إسرائيل بينه وبين والد موسى قرون، هي من نسل هارون ترى مريم عليه السلام من نسل هارون وهي من نسل موسى، واضح؟ متأخر، لأن بعثت عيسى عليه السلام في آخر بني إسرائيل أو الإسلام، وآخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بين عيسى نبي، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. هذه خصيصة تجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى. الخصيصة الثانية أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة له في آخر أمته، واضح؟ مثل هذا الاستطراد يضيف لك معلومات لو تبحث عنها تتعب ما تحصل، ومثل السابقون للإسلام من أجناس الناس، أبو بكر، خديجة، عائشة، صهيب، سلمان، ومثل أول من أسلم من مثل عداس، يكون فيه فوائد بهذه الطريقة. هذه من فوائد الدروس، إنك تحصل فائدة من غير تعب، والشيء بالشيء يذكر ويفهم، يفهم فهما صحيحا يعني. ومثل هذا الحال مثلا في أبي أيوب رضي الله عنه، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أخوال عبد المطلب، عبد المطلب أمه من المدينة من النجار، وأيوب من بني النجار، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عنده في بيته أول ما قدم المدينة، واضح؟ وهذه مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدر، وروى الأحاديث وكذا كذا. آخر شيء وين؟ الجهاد لإسطنبول، ولما أنه أحس بالموت ما رضي من يموت بالخيمة اللي هو فيها، لا قال احملوني تجاه اسطنبول، السور يعني سور اسطنبول، حتى آخر مكان تستطيعون تصلون إليه، ما يصلكم السلاح، سلاح الروم، يقول قدمون بخل دفنون هناك، واضح؟ وحصل مناسبة أيضا أن الأمير اللي كان يقود هذا الجيش عليه بعض الملاحظات، يعني يمكن يشرب الخمر، واضح؟ فاكتشفوا بعض الناس فقال نقيم عليه الحد، فقام أبو أيوب واعتذر اعترض، قال لا، وين هيبتكم إذا حديتوا أميركم؟ الصبر حتى ترجعون ورفعوا الأمير المؤمنين، هذا يسبب فشلكم بالحق، تحدون أميركم بالحق، ولذلك لا تقام الحدود في الثغور، لأنه يرتد، يصبح الخطر يرتد، أو ذولاك ما يدخلون الإسلام. ما هي بهذه فوائد تجي بالبحث ولا لا؟ صحيح. يلا عد. مثل الدرس أمس أن أم سليم من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي طلحة، أم أنس بن مالك، من محارمه بالرضاع يعني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي عندها يدخل بيته، وهي اللي عرضت ابنها أنس لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ووافق النبي صلى الله عليه وسلم. اخته أم الحان، أم حرام بنت ملحان، اخته من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ من هي تحته؟ تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، واضح؟ طيب هذه زوجة منه اللي هي ام حرام، اخت ام سليم، من هو زوجها؟ سليم زوج أبو طلحة، أم حرام زوجة من عبادة ابن الصامت، من مشاهير الصحابة وكبر، واضح؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة، واضح؟ قصر في الجنة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم إنه له، فقيل له إنه لعمر، واضح؟ طيب، رأى تحت القصر امرأة تتوضأ، من هي؟ أم حرام، معناه أنها في الآخرة زوجة لعمر، واضح؟ معناه أنه الزواج ينفصل بالموت، قد تكون المرأة زوجة لزوجها، قد تكون لغيرها، واضح؟ إيه؟ وكل إنسان يدخل الجنة إن شاء الله يكون من أهل الجنة له زوجتان من أهل الدنيا والباقي من الحور العين. وش معنى هذا؟ معنى هذا أن النساء في الدنيا الصالحات أكثر أهل الجنة والسيئات أكثر أهل النار، واضح؟ ما نعيره أنه قالت أكثر أهل النار، نعم. ولذلك استدل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا، أنه كل واحد من أهل الجنة له زوجتين من الدنيا، وش معنى؟ أنه أكثر من الجنة، فالصالحات أكثر أهل الجنة والفاجرات أكثر أهل النار. وبعدين قد تخير الزوجة أو الزوج في صاحب، كل في صاحبه، إذا كان أعلى مقام أنه يشفع له يصير عند المرأة في درجة، يصير الأعلى يشفع في الأدنى أنه يرفع له، واضح؟ وهكذا. يصير الإنسان عنده فكر في هذه الأشياء وعنده ربط بين هذه وهذه وهذه وهذه. إيه معروف المواليد الأكثر ووفيات الرجال أكثر، ما قال الشاعر في الجاهلية: كتب القتل والقتال علينا وعلى النساء جر الذيول. أكثر تعرض للقتل الرجال في الحرب غير الأمراض غير الأخطار يتعرضون لها أكثر من النساء، والمرأة إنها تموت في نفاسها تكون شهيد، وأنها تموت بالأمراض، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، واضح؟ لكن النساء تنفرد بأن قد تموت في نفاسها، الرجال ما عليهم نفاس، واضح؟ كل يموت بأجل، الرجال بأجل والنساء، لكن إن الأسباب اللي يموت بها الرجال أكثر من الأسباب تموت بها النساء، هذا الفرق. ولذلك من حكم التعدد كثرة وفيات الرجال، ومعناه أن تبقى نساء بلا أزواج، كثرة حوادث الطلاق معنى تبقى نساء بلا أزواج، كثرة أعداد النساء في الولادة الإناث في الولادة واضح؟ وهكذا هذه من الحكم والدلالة على أن الشرع شرع محكم لأنه من عند حكيم عليم سبحانه وتعالى، وأنه علاج مشاكل الناس وأحوال الناس ووضع الناس لإصلاحها. تحقيق المصالح ودرء المفاسد منهم وعنهم. فالشرع نظام المكلفين، هذا النظام جعله الله عبادة له حتى يكتسب القدسية ويحترم ويعظم، ورتب عليه الله تعالى طيب الحياة في الدنيا وطيب الحياة في الآخرة لمن استقام عليه، واللي ما يستقيم عليه وش يصير؟ اقرأ الآيات وان تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أضل عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أنا قصدي من هذا أن الإنسان بحضوره للدروس يحصل فوائد عامة بلا حدود في التاريخ، في الأنساب، في السيارة، في أمر الآخرة، في أمر البرزخ، في أمر الرسالة، في أمر العبادة، في أمر كذا، في أمر كذا كذا كذا، وفي نفس الوقت طرائف يعني. طرائف في حصر شيء بعفوية جدا بالدروس، لأنه نتيجة الاستظلال أو ذكر الشيء بمناسبة الشيء. تجي معلومة حقيقية محققة مصححة كذا ثابتة كذا كذا بدون تكلم، جاءت استطرادا، لو بحث عنها راح منه وقت، وقد يحصلها وقد ما يحصلها، وقد يفهمها صحيحة وقد يفهمها خطأ بعد. يحصل الإنسان فوائد متنوعة هي عبارة عن درر فوائد، ومنها المعلومات العامة مثلا ساعة أفق هكذا ينبغي. فهمنا؟ صحيح. لكن الإنسان ينبغي أنه نفس الشيء وهو حاضر بالدرس انه يعتني بهذا، وهو انه تمر عليه وخلاص وينسى، ان كان يحفظها يحفظها وان كان ما يحفظها يقيدها، العلم صيد والكتابه قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقه فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخلائق طالقا. واذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب يكفي قول الله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ليش القلم؟ يكتب العلم من توثيق العلم يعني. ومن ذلك أن العلم يكتب ويرسل للناس فيقوم مقام السفر والذهاب بالأقدام، الأقلام تقوم محل الذهاب على الأقلام. ولذلك قال الشاعر سلامي عليكم والديار بعيدة وإني عن المسعى إليكم العاجز، وهذا كتابي نائب عن زيارتي، وفي عدم الماء التيمم جائز. فهمتم؟ هذا اللي ينبغي الإنسان يعني. لو ما يجي إنسان فائدة من مجالس العلم إلا ذكر الله جل وعلا عند ذكر اسمه، تسبيح وتقديس وثناء عليه، والثاني دعاء الله جل وعلا أسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرابعة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، والخامسة الترحم على من بعد الصحابة من كان سببا في وصول العلم إليه، والسادسة الدعاء لأحياء أهل العلم يعلمونك ينقلونك علما قبلهم. واضح؟ والختام أن الله يجيرك في مجلس الذكر والعلم مما تستجير منه من النار ومن عذاب النار ومن غضب الله جل وعلا ومن فتنة الشياطين والفتن، ويعطيك الله ما سألت. ومنها هذه الفوائد، لأن تجيك فوائد سائحة من المعلم اللي يعلمك ومن الحضور، لأنهم يعني يوردون عليها أشياء تستفيد تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، غير ما اشتمل عليه الكتاب. الشيء يذكر بالمناسبة للحاجة، يحصل المعتني بتوفيق من الله جل وعلا فوائد متعددة متنوعة فيها درر ما توجد إلا بكلفة، فيها أمور يسيرة بسيطة، لكن اللي ما يحضر مجالس العلم محروم محروم. ويكفيك فقط أنك بمجيئك المجلس العلم في طريقك للجنة، والملائكة عليه السلام يتواضعون لك ويحضرونك ويأمنون على دعائك ويدعون لك. تترك هذا مقابل أي شيء، مش الشغل اللي فيه يشغلك عن هذا. فما فيه أبرك من المتعلم إلا العالم، إن العالم يعلم المتعلم، يصبح المتعلم عالما فعلا. ولذلك ذكر الله تعالى عن عيسى قال جعلني مباركا إلى ما كنت. قال المفسرون رحمه الله إن الإنسان ما يكون مباركا إلا إذا كان ساعيا معتنيا بالعلم النافع وعاملا به ومعلما له وأسوة فيه، يصير مثل الغيث أينما حل نفع مثل المطر، الله إياكم كذلك. وهي الفوائد التي تمر في الدروس، حتى أن يكون منها نكت ولطائف يصير فيها نوع استجمام وإزالة ملل وتوسيع ذاكرة واستنباط يعني حكمة عن طبيعة الحياة وعن طبيعة الناس وعن طبيعة كذا وكذا وكذا. يصير الإنسان عنده اللي يسمى اليوم ثقافة عامة غير الخاصة في شؤون كثيرة من الحياة، أخص في عبادة لله جل وعلا، ويكون في أمور الحياة مصالح الحياة وما يتقى مما يضر في الحياة. لكن اللي معرض عن العلم وجافي محروم، هذا ما في حيل، لأنه هو اللي أعطى المجال لنفسه وضيع الفرصة. واللي ما يتعلم في الحياة ليعبد الله على بصيره يتعلم القبر أو يتعلم يوم القيامة، ما هي يوم القيامة فيه إلا الجزاء، القبر والقيامة ما فيه إلا الجزاء. من يعلم كمن لا يعلم فلا تذكرون. والذي أرسل رسوله أقوله داودين الحق ليظهره على الدين كله، منة الله على العباد. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعليهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. كل من لحق بالصحابة من الأمة من ذاك الوقت إلى أن يأتي الله بأمر كلهم من لاحق يشملهم هذا الوعد الكريم والمنة العظيمة إذا طلبوها وسعوا في تحصيله. الله يرزقنا يكون العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا ويكون ذات خلق وأنصار الحق، يحسن الخواتيم ويجيرنا من الجحيم ويدخلنا جنات النعيم، والدينا ولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.